هل يجوز صيام 6 أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من الأيام التي أفطرها في رمضان؟ إن كان يستطيع أن يقضي الأيام التي أفطرها في رمضان ثم يصوم 6 فهذا أمر حسن، وإن كان لا يستطيع أن يصوم هذا وهذا فيجوز له أن يصوم 6 التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. ولماذا قلنا هذا؟ لأن وقت القضاء موسع بخلاف صوم 6 فليس لها محل إلا في شوال. أما وقت القضاء فقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كنت أقضي إلا في شعبان، أي لأنها تشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.